الرسول صلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عذبه قومه وشجوه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه الرواية فيها خطأ من الناحية فيها. تفضل هنا خمس رخمات جزاك الله خير. من ناحية الرواية ومن ناحية الفقهية، أما الرواية فالحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا ضربه قومه وشجوه فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فليس الحديث متعلقا بنبينا عليه السلام، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا قبله ضربه قومه فيخطئ كثيرون، وليس هذا الخطأ بالأمر الحادث، فهذا الخطأ موجود في كتب السيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقومي فإن الله يعلمون. والصحيح كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك عن نبي قبله وبلفظ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. والخطأ الثاني ما كان للرسول عليه السلام أن يستغفر المشركين بعد أن نزل النهي عن ذلك في القرآن الكريم، ولذلك فلو أنه كان للحديث علاقة به عليه السلام لكان باللفظ الأول الله أن الدعوة بالرحمة أو شاكين لأخونا أبو مالك في نظر له عشان إخواننا الله يزيدك الخير ثبتنا وإياه لا نشكر عليه، هذا واجب. الله يبارك فيك. أنا يعني هم عبد العظيم وصالح يعني هم أبناء لنا قبل كل شيء، ولكن نحن ننتصر لغيرهم فلا ننتصر لهم. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. جزاك الله. هذه مش مسكرة هذه الدلة تبعتك. جميلة. كنت معقول صار. هذول أهل السحاب بيعتبروا عبد العظيم الصالح منهم. سحبوا الخير كله إن شاء الله. لذلك لما تقول عبد العظيم وصالح على طول يعني الذهن بينصرف إلى سحب. الحمد لله. ولعد الأمر كما قيل إن الطيور على أشكالها تقع. اللهم أهل سحب طيبين حقيقة. السلام عليكم جميعا. بارك الله فيكم. جم من فلسطين ما شاء الله. انا التقيت لهون. نعم التقيت لهون اسف من واحد ست عند عبد الله ما شاء الله. وين اسكال اسكال تركتنا؟ هذي احنا؟ ما اسمع ما هو هذا الشيخ احمد حمد. الشيخ احمد حتى يعني الدعوة أحيانا يطيب بها القلب وأحيانا يتردد. يعني هذول الناس سبحان الله عزيز برضو ما حرم السلاك بصنع حرفيين غربين على المسجد. يعني هنا نقلت إلى مسجد أيضا. نعم مسجد كان كويس. ما شوف كيف الله أيضا إن الطيور على أشكال صفاء. قولي عليه.